يعني انا دلوقتي ايه رايك لو انا عندي ليفر في الفيلير فيحصل ايه؟ انتيجو هيباتيك سيركوليشن. فهل الليفر هيقدر يعمل انتيجو هيباتيك سيركوليشن؟ يعني هنا الستيمفوبايلينوجين اللي بيرجع للليفر ده اللي بيرجع للليفر في الانتيجو هيباتيك سيركوليشن. لما يحصل ليفر في الفيلير هتلاقي الليفر مش هيقدر يعمل ابديت مره ثانيه للستيمفوبايلينوجين، فبالتالي الانتيجو هيباتيك سيركوليشن تبقى واقفه. يبقى معظم الستيمفوبايلينوجين اما انه ينزل في الستول او ينزل فين؟ في اليورين، فيزداد اليورومايلينوجين. يبقى عايزين نقول بقى ان دي كده ان في الهيباتيك فيلير ثرومبس او في الليفر في الفيلير اخبار اليورومايلينوجين ايه؟ هيزيد. ليه؟ لانه السيركو مايلينوجين ابتيت في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن هيحصل له ايه يا ولاد؟ بيقل بقى. يعني ما انا عندي السيركو مايلينوجين في الانتستين عايز يرجع يروح فين؟ عايز يرجع يروح لمين؟ للليفر. طب الليفر مش قادر، قولوا لا يا عم السيركوبايلينوجين انا مش عايز، فابتدي يحصل ليكج كتير بقى للبلاد فينزل في البول في صوره يورو بايلينوجين. يبقى اليورو بايلينوجين في الهيموليتيك يزيد عشان كل حاجه زياده، يقل مع الفيليري اوبستراكشن، يزيد مع الليفر في الفيليار لعدم وجود الانتيجو هيباتيك سيركوليشن اوف السيركوبايلينوجين. فالسيركوبايلينوجين جزء كبير منه هينزل في الستول وجزء اعتقد هيبتدي يعمل ليكج كتير للبلط فيرتفع اليورو بايلينوجين اللي نازل في البول. هل الكلام فيه مشكله؟ نكمل بقى اللي فاضل في الليبر. يلا يلا نبتدي نقول ايه؟ ليبر ليبر ترانسبلانتيشن. اكتب عنه مجرد فكره. ليبر ترانسبلانتيشن. نرع الكبد يا شباب هو عباره عن ايه؟ اورثوتوبيك. اورثوتوبيك يعني هناخده من كادافر. من كادافر من جثه. اللي هو تاخد الليبر كله، خد الليبر كله. انما احنا في مصر او بعض البلاد اللي هم لسه مش موافقين على الجثث دي فاحنا بناخد سبليت ليفر ترانسبلانتيشن، يعني جزء من الكبد اللي هو الليفت لوب. يعني انت ممكن تتبرع بالليفت لوب بتاعك. على فكره بالمناسبه لو انا اتبرعت بالليفت لوب بتاعي هتلاقي باقي الليفر هيرجع يكبر تاني. فاهم ازاي؟ يعني دي حاجه برضه لذيذه جدا لو واحد اتبرع بجزء من الكبد يطلع له بداله تقريبا، لان الليفر بيعمل ريجنريشن وسبحان الله يعني حاجه حلوه. وبعدين برضو نيجي نشوف بقى ايه الانديكيشن. بص اي مرض في الليفر، بص اي مرض في الكبد فور ويتش اول جينيتيكالي اند سيرجيكال ترايل اكس هوستد. يعني واحد عنده ليفر سيروزز، عنده ليفر سيلفيليا، بورتال هايبرتنشن، عنده جلد ازرق، كل دي امراض كلها في الاخر ايه؟ حاجات مزمنه. ويمكن انتوا اللي خد اطفال يمكن عدى عليه لفظ البيبياري تريبليا. صح ولا لا؟ وكان الولد ده بيبقى مفيش منه رجل فيقوموا ايه؟ ياخدوا الليفت لوب بتاع امه. كانت امه تتبرع له مين؟ بالليفت لوب بتاعها. فيقوم الولد يعني يبقى كويس. اي بقى ليفر سيروز، بورتال هايبرتنشن، فالدر فيلير، قول اللي انت عايزه. اسرع ليفر يا عم. ان شاء الله حتى مكتوب مالجنسي ولا لا؟ مكتوب مالجنسي في الانديكيشن ولا لا؟ السوشيال مالجنسي. كل ده كلام يعني من علم يعني. الكونترا، بص ايه الكونترا انديكيشن دايما للترانسبلانتيشن؟ السن دلوقتي ما بقاش عاقل. يقول لك السن مش عارف يعني ايه؟ اهم حاجه انا سني كبير اه بس طالما انا كويس خلاص. تحليل كويس يعني الهارت اللونج البرين الكيدني كويسين فهمت ازاي؟ انتاليتي كويسه خلاص ازرع. طبعا الدونر والريسيبيان بياخدوا الاتش ال اي تايبنج بتاعهم بلاد جروب ويحضروهم. على فكره عايز اقول حاجه ان الانسيدنت اوف جرافت ريجكشن في الليفر ترانسبلانتيشن ليش incident of grave rejection liver transplantation اقل منه في الكيدني ترانسبلانتيشن. دي حاجه يعني حلوه برضو واخد بالك انت ازاي؟ هي الليفر ترانسبلانتيشن دي حاجه يعني فيري فيري بروميسنج عشان تبقى عارف. هم بس يتأهلوها بس شويه الليفر تقل شويه ان شاء الله تبدا شفاء تعمل يعملها شفاء الجامعه تعملها تبقى العملية فري وتبقى فري بعد كده مش العملية بقى في جزء برايفت جزء هناك كلها نظام يعني عشان لسه اندر ترايل في المسائل يعني اكسبنسيف. شوف بقى ناس كتير عندهم امل كبير في انه يزرع ليفر وبعدين ازاي يرجع نورمال تاني خد بالك ازاي؟ لان الليفر ملوش ريبليسمنت ثيرابي. يمكن الكيدني برضه اهو تسمع يقول لك هختم اعمل كتير ولا كده اقعد كام سنه مش مشكله يمشي الحال. الليفر بيبقى ترانسبلانتيشن يعني نقله ثانيه خالص. طبعا البوست اوبراتيف البوست اوبراتيف بقى بندي العلاجات اللي هي مضاده للجرافت ريجكشن. يمكن احنا هنتكلم اكتر شويه في الترانسبلانتيشن بتاع الكيدني. طبعا الكورتيزون والسايكلوسبورين مش كده ولا لا مكتوب سايكلوسبورين والعلم محاولات زرع الاعضاء دي موجوده من زمان عشان انتوا عارفين يعني مثلا بيجي يقول لك اول محاوله مثلا على حد علم انا في الليفر ترانسبلانتيشن كانت في الخمسينات يعني فاهم انت ازاي؟ طب هو ايه العائق بتاع ترانسبلانتيشن؟ هل العمليه صعبه؟ لا العمليات دي كلها بقت عمليات سهله بالنسبه للجراح. كان المشكله هي الجرافت ريجكشن. كان انا عشان ادي المريض ميون تطبيق الدراج لازم الدواء اللي انا هديه له هيعمل بون مارو ديبريشن. هيعمل ايه يا دكتور؟ بون مارو ديبريشن يعني بان سايتوكيميا يعني هاي مورتاليتي. لحد ما زي ما دايما بقول انا حسيتها كده ان كمان العلماء دول فضلوا يعني يحلموا بحلم. كان ايه الحلم دوت؟ ان احنا عايزين اميون سبريسيف دراج ما بتعملش بون مارو ديبريشن. طبعا ده كان حد يقول كده يقول لك فين ده؟ مش ممكن. يبقى كل الادويه بون مارو ديبريشن فيحصل بان سايتوكيميا انفكشن بليدنج انيميا خلاص الى ان ظهر الدواء سايكلوسبورين. هو ده اللي هو فتح النافذه. لما طلع سايكلوسبورين بقى توالت ادويه يا جماعه دلوقتي انت مش هتصدق بتعمل ايه. حاجه مش ممكن زي اميون سبريشن بشكل هايلي سيلكتيف. الدواء عارف بيعمل ايه بالظبط. مفيش بوم مارو ديبريشن. هنتكلم عن بعضهم في النيفرولوجي ان شاء الله. نقعد نتكلم شويه لان هم اوف يوز دلوقتي في الرينال كلانسر. يبقى اذا ما مين السايكلوسبورين هو فعلا نو بون مارو ديبريشن. بعدين هو هنقول دواء غالي. لا ما تقلقش النهارده برضه يعني الحاجات اللي هي الايجابيات برضه احنا عندنا مش حاطينها يعني فيها شويه ايجابيات برضه. الواحد ما يقعدش يهد في كل حاجه برضه. اي واحد زرع بورجن من حقه يصرف العلاج على نفقة الدواء. العلاج بيكلف حوالي 2000 ل 3000 في الشهر. ازاي؟ شوف كم واحد زارع كرك، كم واحد بيعمل جيمو دايلس، كل ده بيبقى على نفقة الدولة. فاحنا برضه بنحاول إلى حد ما. الدولة يعني. المهم احنا مبسوطين برضه مش وحش. نيجي الاوبيليان ليفر ترانسبلانتيشن. احنا جبنا اسيرتو اللي هو زرع الليفر المؤقت اللي عنده بالمر فيلير. طب ما تيجي يا اخوانا نحط ليفر جنب الليفر بتاعه لحد ما الليفر اللي عنده يخف ونرجع نحط الايه مش كده نرجع نشيل. يعني مثلا تخيل واحد عنده بالمر فيلير، بالمر فيلير هو هيموت، لكن لو عاش الليفر بتاعه ممكن يريجنريت. طيب ما نحط ليفر جنب الليفر بتاعه، ما تقوليش بقى ازاي؟ جنبه وخلاص. البطن بتاعي ما تقدرش، البطن بتاعي جامد يا ولاد. هيحط ليفر جنبه وخلاص، والليفر اللي اتزرع ده هو الاوكسجين اللي هو الاحتياط، فالليفر يخدم على الراجل، فالراجل يبقى عايش كده. حلو كده هو. ولما النيتف ليفر الاصلي يخف يرجعوا يشيلوا ايه؟ الاوكسيليري ليفر الاحتياطي. ما هي القيمه اللي انا بحافظ على النيتف ليفر بتاع الانسان؟ القيمه الثانيه شورت ديوريشن للاميون سبريشن، ما اقعدش اخد انا ادويه مثبطه للمناعه. هو بقى دلوقتي احنا هنخش بقى في عصر لسه الستيم سيل الجذعيه، وانا هتكلم معاكم فيها كده بس لما تيجي لحظه كده، في لحظات بتيجي نقعد نتكلم كده دي كذا او مش عارف ايه، عشان هو في الاخر هتلاقي عمالين يستنفخوا اورجن للناس، هارت وليفر وكيدني منك انت شخصيا بنفسك، الاورجن يبقى ليه ترابط الضغط فيك من غير ما تستخدم اي اميون سبريشن. ما هو دكتور عشان ازاي قاعدين على الناس بتاع الكفر، خلي بالك ان هو العلم هيديك جدا الانسان هيعرف بعدين لما تكون هي يطلب قصر جيلة ممكن فيها وتبقى جميلة جدا والعلم حلو وكل شيء فيها جميل، يقول لك ايه يأتي أمر الله فيموت. ودك دكا دكة واحدة صوت صوت واحدة ومشي. تطور تطور الطب بقى غير كمان في حاجات عارف ايه يا دكتور؟ اقول لك حاجة، عارف ايه اكتر حاجة بقت باينة قوي من عملات الصورة؟ عملات الصورة بتاعت الجلد ده كتير قوي معظمهم ظهر، في عارف ايه اكتر حاجة دلوقتي انا بقت حاسسها وشايفها جامد قوي؟ ايه هو؟ قطع الارحام. قطع الارحام يعني الارحام ما بقاش روح عنه ولا روح عنه ولا روح عنه ولا شوف حتى واحد حاجة صح؟ الناس مشغولة بحياتها الأرحام أضعف. بعد الليفر بقى تشويهي يعني بس الجرانيولوما اكتب عليها سؤال كورة سؤال كورة عارف اقول لك حاجه جديده عشان برضه يعني ايه تحت الاخر الدين زمان زمان واحنا عيال صغيرين كانوا كل الناس حتى الناس اللي هم بيزنس هو شغال تاجر برايفت موظف اي حاجه بص كل الناس اشتغلوا بالنهار بعد الظهر على طول يقولوا فيه الدنيا مستقره جدا تلاقي العصاري بقى كده وجو الفراوه جميل كده تلاقي الناس عماله في الفضاوه النهارده رايحين عند مين؟ النهارده رايحين عند خالد النهارده بكره عند مين؟ العم جاي يتعشى معانا هو وثلاثه كل الناس كانت كده دلوقتي مش كده صح؟ يقول لك عم مات هقول له بقى وصلت الجو ان شاء الله صح ولا لا؟ في ناس ما يعرفش ولاد عم ما يعرفوش بعض صح؟ لا في ناس بنيت ليك عمه واولاده او حد ما شفتهمش يا رب ما تعرفهمش تساعدك تفكر في يومك اكتب عليك السؤال فورا وممكن يبقى بروبلم سولفين ممكن يبقى بروبلم سولفين فهنعلم بقى على ايه في دي علم بقى على انا طالبه منك ايه نمسك مثلا الانفكشن تي بي السفلس كان يبقى فيه كده جاما دي الجاما اللي فيه دي فكان ساعات ايه يجيب لك ليفر فيه كده جاما كده مالتوبل مديول كده غير دي جاما كتير او كده فكان يسموه ايه في بارلو بيتا اكيد اللفظ ده فورجي في بارلو بيتا دي يعني اكتب عليها الكلمة غالية قوي يعني انا فاكر في طالب قالها خد فول مارك بسببها قالوا اسمه ايه الليفر ده؟ الراجل ده محمد قالوا بيبارلو بيتا قالوا اكسلنت انت ممتاز يا ابني هو بيقول له على الجرانيوما فيدوبك قال مش عارف تي بي وبعدين يقول سيفلس فراح بص له كده اللي هو مين اسمه ايه الليفر ده؟ فقالوا بيبارلو بيتا خلص الموضوع ده اسمه كده هو تقريبا ما يعرفش الحته دي في الهارتيان انزل بقى تحت شويه هيبات وبيليري برايمري بيليري ثروت هتكتشف برايمري بيليري ثروت فرق الدوزز مهم قوي فرق الوبيورونول الوبيورونول بس كده الهيباتيك تيست بقى دي خلاص بارازيتيك تيست زي ما احنا قلنا البارازيتيك تيست هو مين هيداتن ما تنساش مشهور بايه؟ الكلبيفيكيشن ومشهور بالايزينوفيليا يعني ده واحنا قلنا دي كاين مفكر في جرانيوز ده اللي هو اسم الايه؟ اسم الباراسايت او ده تقريبا يعني فاضل فينا لسه بريجننت يعني قراءة برضو عشان ام سي كيو كده ام سي كيو مش احنا النهارده معانا الساعة 8 قلنا هنبتدي 8 لا قلنا العدد طبعا مصر لسه 8 فانا شايف في ناس مش بتيجي طيب ليفر اند بريجننت كل ده ام سي كيو بقى الست الحامل يجي لها هيباتايتس ايه زيها زي غيرها بس مين شاطر يقول لي طب ايه؟ ايه؟ اه الهيباتايتس ايه؟ لا انا بقول الهيباتايتس ايه؟ فيروس ايه؟ الهيباتايتس ايه دي الست الحامل زي غيرها بس هي برضه هي عرضه اكتر ليه؟ ما تنسوش برضه ان الست الحامل دي برضه بتقعد مع عيال صغيرين كتير. صح ولا لا؟ صح؟ يعني مثلا ايه؟ يعني هي حامل يعني مثلا واحدة ست حامل اوكي هتلاقي مثلا ايه ده تاني حامل هتلاقي عندها ابنها ايه؟ ابنها عنده اربع سنين صح كده اللي هو التاني صح ولا لا؟ وتلاقي ابنها بيروح فين؟ الحضانة وبيعك مع العيال دي وبعدين يروح ايه؟ عليها كده ما هو ده كله كوميونيتي كلها كده يبقى هي بيجي لها يبقى تايب ايه؟ مفيش مشكلة يبقى تايب ايه مفيش مشكلة البي برضه ان شاء الله مفيش مشكلة بس هو دي ممكن الست تاخد الفاكسين يعني حتى لو جالها فيروس كبير او خدت الجاما جلوبين او خدت فاكسينيشن وهي حامل مفيش مشكله وحتى لو لقوا الاطفال سؤال طب لو واحده حامل ممكن تنقل الطفل الفيروس بي تنقله امتى؟ اثناء الحمل؟ لا هو بيقول بينتقل ساعه الدليفري الواد اول ما يتولد يروح واخد ايه؟ اتش بي اي جي بلس الفاكسين دي مش مكتوبه عنده بس دي حاجه اطفال بقى يعني انا يهمني ام الواد الام الواد يروح بتاع الاطفال هو الطفل اللي امه عندها فيروس سي اول ما يتولد ممكن ياخد الاتش بي اي جي عشان يأبور الانفكشن فولد باي فاكسينيشن كل ده ممكن يتعمل بعدين هو الفيروس ايده مش حلو طبعا بيعمل فانكشن يبقى المفروض الحامل دي برضه تحافظ على نفسها يعني برضه ما تقعدش بقى ايه يعني الست الحامل دي المفروض تبقى تاخد بالها من اكلها ومشروبها ما تقعدش بقى ترمرم في الشوارع خلي بالك اه ما هو الهيباتايت اي والجي دي كورا فممكن تنتقل على طول تعمل فورميليشن. برضو الحامل بيجي لها جول التون الهرمون بتاع البريجننسي بتخلي الكوليسترول او يعني نقدر نقول بتخلي الفايل مور لايكوجينيك بتخلي الفايل تقيله لاحتواء على كوليسترول كتير. يعني ان شاء الله هنقول هذا الكلام لسه كله تفتكروا بيقولوا لنا الفايل فيها فايل سولت وفيها كوليسترول فالفايل سولت لو قلت الكوليسترول يبقى كريستلايز ويعمل حصوه والكلام ده بيحصل مع الستات اكتر بالذات في الحمل واللي جاله بل عشان الاستروجين انكريمينيتد. يعني دي كلها حاجات خاصه بالحوامل. بس الحاجات اللي انا قلتها دي كلها ملهاش دعوه بالحمل انا حاجات عاديه. لكن في اربعه بقى ليهم دعوه بالحمل. اول واحده طولي season of pregnancy واحدة حامل في أولاد ستات الاستروجين يعمل لهم ايه؟ يعمل تورم swelling في الهيباتا. واخد بالك ازاي؟ هو ده نوع من يعني حاجة related للشخص نفسه مش عارفين السبب ايه بالظبط. في ناس اول ما تبقى الحامل يحصل swelling في الهيباتا تيجي في اخر الحمل يحصل لها كوليستيزز جامد فتبدا يحصل لها اتشنج اثناء الثيرد تريمستر الشهر السابع والثامن والتاسع. قلت لك كان عندي هرش جامد في جسمي فاهم ازاي؟ فتروح انت بسرعه طالب لها الالكالين سنتيز يعالي ممكن الترانس امينيز تبقى يعني مايلد او يعني تبقى نورمال. ايه ده الالكالين سنتيز عالي جاما جي تي عالي بالروبن ده كوليستيز اوف بريجننسي. طب يا ست يبقى كده طب وبعدين هنعملها ايه؟ لو بترش جامد قوي ممكن يديها كوليسترول لو جت بترش. المهم ان مفيش خطوره عليها ولا على الفيتر ما تقلقش. بس اعمل حسابك كل حمل هيحصل لها كده وامها ممكن تبقى كده واختها ممكن تبقى كده العيله دي كده. بس ايه؟ انا ايه اللي يهمني هنا؟ ان هي مش المرض الوحش اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو دايمين مثلا اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي. ده طبعا احنا قلنا عليه ان هو ايديوباتيك الست بتخش فالنت فيلير وغالبا ممكن تموت فيها وانه الانقاذ الوحيد ليها هو الولاده المبكره اذا امكن. في برضه مرض غريب كده اسمه هيلب سندروم. الهيلب سندروم ده ام سي كيو حاجات يا ابو في نسا بقى عليكم خير. الهيلب عباره عن ايه؟ هتاخده في النسا التوكسيميا اوف بريجننس ان شاء الله وهنعرف ان سي دي 4 اوف بري كلامسيا او اللي اسمها التوكسيميا اوف بريجننس زي ما هنقول ان شاء الله فيها حاله بصحه صدر فيها كلمه هيلب. هيلب دي عباره عن حروف كلمات الاتش اللي هو هيموليسيس تي ال elevated liver enzyme LP low platelet. يعني هي كلمات معينة. الهيلب سندروم ده MTQ. ايه يا ابن الهيلب؟ والله لو فرق الهيلب دي واحدة عندها بري كلامسيا شديدة قوي توكسيم اوف بريجننس وبيحصل هيموليسيس elevated liver enzyme ثرومبوسايتوبينيا مش عارفين ايه خلاص. برضه الهيلب يتحسن لو ولدت بسرعة. يبقى انا هنا اخد بالي من الحاجات. عشان الست هنا برضه ممكن يبقى في مورتاليتي ليها تكون في حاجه اسمها هايبر انفنت جرافيدارم اللي هي القيء اثناء الحمل. احنا عارفين نركز في الترس سفر سفر القيء المستمر اعرف عنه معلومه ان هو بيرفع الليفر انزايم بس وانا داعي للتفاصيل يعني بقول لهم لا ما تخافوش ده الانتنات عاليه. طب الانتنات عاليه ليه بقى يا دكتور؟ خلي بالك بقى طب هي حطيت ايه ولا مين ولا في كوليستيزم ولا تفضل انت تلف وتدور حوالين نفسك. المهم دايما اقول ايه اهم حاجه ما تبقاش هيل ولا فاتي ليفر بريجننسي وان شاء الله ما فيش فايرال هيباتايتس الفايرال ماركر نيجاتيف. لا ده هي بتفرق كتير يبقى هو الهايبر جالس الجرام اللي هو الكويت الشديد برضه بيقولوا بعض المعلومات على الحوامل ان مرض ويلتون ممكن تمشي على العلاج اثناء الحمل، يقال ايضا انه ست الحائل، الست اللي هي عندها كرونيك ليفر ديز يعني صعب انها تبقى حامل بسهوله، انما لو زرعت ليفر يعني انت طلبنا واحده ست كده اتجوزت، وبعدين لما اتجوزت جت بعد فتره كده اكتشف ان عندها ليفر سيروز. انت الواحد ممكن تيجي انت تتجوز مثلا تلاقي المدام ليفر سيروز عادي جدا، تمام، فهي كانت كومبنسيتد شويه، وبعدين هي بقت دي كومبنسيتد تعبت قوي، فمفيش كده بريجنانسي، ممكن ما يحصلش بريجنانسي. طب احنا هنعمل ايه؟ هنزرع ليفر، خلاص كده؟ هجيب الليفت لوب بتاع حماتك تدولها، تقول انت تديها الليفت لوب بتاعك انت برضه، لا يعني الجدعنه ليها حدود. يعني كويسة خالص، الليفت لوب اربع حركات عياله، زرعت الليفر وربنا كرمها وعدى ونير على الليفر ترانسبلانتيشن وما زالت ستيبل، شي كان كونسيف وتبقى بريجنانت. دي حاجات كده بتدي ديسيجن، طب نطلع ممكن تزرع تزرع، طب ولما تزرع ممكن تخلف، ايوه طب بعد ايه؟ بعد سنه. تضرب منك شغلك كلمه كده ضد الليفر. نخش بقى على في بقى الحاجات دي بقى كلها ايه؟ تجمعات بقى، ما هو دي تجمعات المره اللي فاتت. هات بقى تشيل. اللي عندها فيروس سي المفروض ان هي ما تبقاش حامل الا لما تاخد الانترفيرون ثيرابي. النود والنيبو فارينج واللازم. وطبعا دي مبطنة في يدك التجيلات. لومر ستاف للراك هي التراكية والكونكاي والبنادي. واختلف انت ازاي؟ يجي طبعا التراكية واللارنج كلها مبطنة في يدك التجيلات. طبعا وفي هو الموفمنت بتاع الاكتيليا دي مهمه قوي عشان تعمل كليره طبعا ليه تراكيو برومبر ويكوزا. التراكات تعرفين كده بتبقى يعني حوالي 10 12 سم كده طولها وبتنتهي عند الليبل اوف التيرمال صح انجل اللي هي اسمها الكرينه. وبعدين الرايت برونكت بتبقى ستريت قوي مع التراكية يبقى اللي بيجيله اسبيريشن بيبقى اكتر رايت سايد. يمكن كمان هنعرف ان الرايت برونكس بتتفرع في الابر ليد لور برانش. الرايت لور برانش هو الستريت قوي قوي مع التراكية. يبقى انا لو جالي اسبيريشن هتخش على رايت اند بيتا. طبعا برضو الالفيولاي فيها هيموتايب هيموتايب تايب 1 وهيموتايب تايب 2 كلام بقى النوع العظيم دوت. وتايب 2 دي نون فانكشننج وبيقولوا ان هي بتري كونستيوت تايب 1 يعني لما يحصل انجري تايب 1 تايب 2 تطلع يعني تايب 1. وقالوا لنا ان القلب ان كل رئه فيها حوالي او الرئه فيها 300 مليون الفيولاي 300 مليون وانه رئتين مجتمعتين مع بعض لو فرشنا الفيولاي بتاعتهم على الارض تطلع مساحه حوالي 40 الى 80 متر مربع اللي هي مساحه ايه؟ رئتين كده وفرشنا الفيولاي على الارض كده في البحر هيفرشوا ملعبتين كامل. اذا اللونج هيوج سيرفيس اريا. السيرفيس اريا بتاعتها لا حد لها سبحان الله يعني والبارتيكولاريتي بتاعتها غير عاديه. جيب المربع ده نيرف سبلاي في الباسيفيك وبرس الباسيفيك الكلام ده اللي هو يمشي في الوقت ده. السيمباتيك جنب السيمباتيك تشين والبارس الباسيفيك من الديفيس. وطبعا الديفيس كوكوبيشن معروف هو بيعمل برونك سبيرد والسيمباتيك بيعمل برونكو. الكنترول بتاع البريزنج ريسبانس سنتر موجود في الهضله بلونجاتا. وعلى فكره شاور عليه ان هو فيه اوتوماتيستي يعني هو بقى فيه اوتوماتيستي زي بالظبط الاس نود. يعني احنا عندنا الاس نود فيها بيس ميكر واتضح ان فيه بيس ميكر في ريسبانس سنتر. واتضح ان فيه بيس ميكر مثلا في الدايفراج يعني بقت العمليه سبحان الله. فالمهم الاسبانو سنتر ده هو بيزيد تشارج الامبلسز along the brain stem وبتنزل بقى الامبلس طبعا تصل الى الانتركويت الى النيرف والى الفريم وتحت عمليه الايه؟ التنفس بطريقه اوتوماتيك. في الكلينيكال هقعد انا اشرح لك لان في واحد يقعد يقول لك ايه قول لي ميكانيك اوف بريفنج قول لي هو الانسان بيتنفس ازاي وايه العضلات اللي بتخليه يتنفس الكلام ده يعني تفتح كتب الدكتور يقول لو كان كده مكتوب فيها كلام كتير وجميل قوي وفاضل بس مش دلوقتي بقى ان شاء الله. هتيجي تخشوا على الماجستير بقى هتستمتعوا قوي بالمواد الاكاديميه. نيجي نشوف في شويه نيوروجينيك فاكتور كيميكال بس لابس يعني ماشي. ايه النيوروجينيك فاكتور اللي بتخلي النفس يعني يبقى ستيميوليت قوي؟ انت في ريسبتور العضلات تفصل في المفاصل مجرد انت بس تحرك مفاصلك او تحرك عضلاتك لان انت واقف عمال ايه في مثلا ريسبتور اللي هي الانجولار وول فيها ريتش ريسبتور دي ممكن تبقى احيانا بالبرونكا الهدمة بالنيمونيا دي يعني كل دي عباره عن حاجات بتريجر عمليه الايه التنفس. في حاجه اسمها جي ريسبتور جي منها اللي اسمها الجاكستا البلري ريسبتور الفلتر ده اهو ده كده كفلتر اللنج اهو دي ده كده كفلتر خلاص كده ودي البيولا دي في الوول بتاع اللنج كفلتر كده في كده زي ريسبتور كده الريسبتور دي اسمها جي ريسبتور اللي هي جاكتا كابيلاري ريسبتور. طيب هو الكابيلاري ده بيصب فين يا اولاد؟ المفروض بيصب في البلمونري فين؟ مش كده ولا لا؟ هذا الكابيلاري هيصب فين؟ البلمونري فين؟ صح ولا لا؟ هيصب في البلمونري فين؟ ما رأيك واحد عنده بلمونري فينس كونجيشن؟ واحد عنده بلمونري فينس كونجيشن هتلاقي البلمونري فينس بريشر عالي يبقى الكابيلاري بريشر ده عالي. مين يحس بالكابيلاري بريشر؟ جي ريسبتور. الجي ريسبتور على طول دايركتلي ستيمليت ريسبيراتوري يعني مثلا من احد الاسئله وانا اخدها دي بقى فين؟ في الكلينيكال باجي اقول لك ليه اللي عنده بالمونري فينس كونجيشن ليه بينهج؟ من ضمن الاسباب كله ستيميوليشن للجي ريسبتور نتيجه ارتفاع الكابيلاري بريشر بتاع اللنج الناتج عن حالات البالمونري فينس كونجيشن. في بقى كيميكال فاكتورز كده كلام بارد من الهايبوكسيا والهايبر كابنيا ان شاء الله هتعرفوا ان في ريسبيراتوري سنتر اللي هو سنتر موجود في المظله الرنجاتا ده بيبقى ستيميوليتد بالسي او 2 والهيدروجين انما في حاجه اسمها اللي هو البريفرال كيمو ريسبتورز الموجوده في الاورتيك ارش والكاروتيد كده بولز هنا اهو كده بيبقى دول ستيميوليتد بالهايبوكسيا يعني الريسبيراتوري سنتر بروبر اللي هو يعتبر اسمها سنتر الكيمو ريسبتور دي الستيمولس بتاعها الرئيسي كيمو ريسبتور. الدليل انت تحس بايه؟ انت لو كتمت نفسك شويه في موضوع عندك بيحصل له ريتنشن هتجد بعدها انك انت بتتنفس بقوه عشان في موضوع عندك ستيموليشن في الريسبيراتوري سنتر. اما الهايبوكسيا تبقى جود ستيمولس لمين؟ البريفرال كيمو ريسبتور. البريفرال كيمو ريسبتور دي في الاورتيك ارش والكاروتيد بودي واحنا بنتكلم على الحاجات دي واحنا ماشيين لسه شويه. اللانج ديفنس برضه في ديفنس بقى الهير اللي موجود في النوز الابيثيليال سيل اللي فيها ابيثيليال الكلام الفارغ ده. الكوف ريفليكس مش الكوف ريفليكس كل ده حلو. السكريشن بتاع الكوف ريفليكس مليانه ايميوجلوبين اي وجي وجي في حاجه اسمها الالبولار ماكروفاج. الماكروفاج اللي هي في الليفر اسمها بوفر سيل هنا دي اسمها البولار ماكروفاج برضه جايه من البلاد مونوسايت لاين اوف ديفنس. على فكره السرفكتن هو مش مجرد حاجه بتقلل السرفكتنشن بتاع الالبولار فلويد لا ده هو كمان في اوبتمايزيشن يعني بيكتف الاورجانيزم هو ماده كده ملزقه كده الاورجانيزم يروح داخل في المكان ده يروح هو ايه عامل لها اوبتمايزيشن بيكتفها اذا هو برضه لاين اوف ديفنس كل دي لاين اوف ديفنس. فانا عايز اقول بقى كلمه مهمه على الشمال هنقول الف موك و البلمونري فينس كونجيشن السموك والبلمونري فينس كونجيشن و البلمونري بلاثورا عارفين البلاثورا؟ Thank you. هو pulmonary venous congestion يعني تراكم الدم وارتفاع الضغط في pulmonary venous، مش كده؟ plethora يعني increase arterial blood flow الى اللنج. زي مين البليثرا؟ يعني طبعا زي حالات شنط اللي عنده اي اس تي بي، اللي عنده بي اس تي بي، او اللي عنده بي دي اي. هو الناس دول كلهم يا اولاد شنط، يعني تخيل كده البي اس تي بي عباره عن ايه؟ الدم بينط من الليفت فنتركل بيروح للرايت فنتركل كتير، يبقى الدم اللي داخل اللنج كتير، يبقى اي اس تي بي، بي اس تي بي، بي دي اي. لكن بالمره فينس كونجيشن ده حالات ليفت سايدد ليجن في الهارت، مايكروسيموزز، بيرسيموزز. يبقى السموك والبليثرا الثالث مين؟ ايه؟ الكونجيشن. الثلاثه يا اولاد بيعملوا ايه؟ ديستربنس في اللنج ديفنس كله. يعني القلب والماكروفاج تعطل، السيرفكتن بيتنيل، معرف ايه. لذلك الثلاثة دول very susceptible لريكارن chest infection. لاحظوا اللي عنده احتقان في الرئة هو بالمونري بين كونجيشن، اللي عنده بليثرا، اللي عنده الناس دول كلهم اولاد هيبقى عندهم ريكارن chest infection جامدة اوي. بس في شوية انفستيجيشن بس انا يهمني فيها الفاليو اوف سيت سكان. سيت سكان له ثلاث حاجات مهمة. سيت سكان فيه ثلاث حاجات مهمة. الحاجة الأولى ان هو مهم تو ديتكت الانترستيشنال لانج ديزيز. هو مهم قوي تو ديتكت الانترستيشنال لانج ديزيز. ده نمرة واحد. علم على نمرة واحد. نمرة اثنين برونكيكسل. نمرة ثلاثة evaluation of لأخذ حاجة اللي هي للبرونكوجينيك كارسينوما. لو انت برضو حاجة كمان فوكال ليجن في اللنج. يبقى انا النهاردة امتى برضو بنا سي تي لما الاقي فيه فوكال ليجن في اللنج. او عشان اعرف دي ايه؟ هل دي حاجه بيناين؟ هل دي حاجه مالجنم؟ ده الليفر. عايز اشخص ايرلي برونكيكسل. عايز اشخص ايرلي انترستيشن لانج ديزيز. ده اللي عنده سيليكوز، اللي عنده انترستوزز، والحاجات الغريبه دي اللي عايزين نعرفها في السكان. والكلام الجميل ده كله جاي تحت الحاصل، لانه هو الشيست يعني ما فيهوش ميكروبيات. وسيب بقى ازاي ده كله دوت. هنفوت التجديد بتاع الاصل بتاع السباك دلوقتي، هنخش فيه صفحه ست اوبستراكتد لانج. بص يا دكتور دلوقتي ايه الفرق عندنا بين الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ احنا عندنا خلي بالك، بص الانسبيريشن يبقى كده واحد والاكسبيريشن ثلاثه. احنا نرسم الرسمه دي على الشمال، نقول الرسمه دي عباره عن ايه؟ نورمال فيزيكولار بريزنج. نورمال فيزيكولار بريزنج واحد الى ثلاثه. الانسبيريشن واحد inspiration and expiration ثلاثة إلى واحد. أنت بس إيه؟ أنت ارسمه وأنا أقول لك إيه؟ inspiration and expiration ثلاثة إلى واحد. الفايريشن طوله ثلاث اضعاف الاكسبريشن، وده اسمه نورمال ديزيك بريزنج، اللي هو انت بتتنفس بيه حاليا. طب ليه هو 3 إلى 1؟ ليه؟ عشان الانسبيريشن اكتف بروسس، اما الاكسبيريشن هو باسيف بروسس. يعني دايما الانسبيريشن فيه اكتف ماسلز بتشتغل، اما الاكسبيريشن بيبقى باي ريكويلنج. عشان كده بنلاقي دايما الانسبيريشن طويل والاكسبيريشن قصير. يبقى انت المفروض لما تيجي تسمع واحد تلاقي صدره بيعمل ازاي، تلاقي بتتنفس تمام. طيب دلوقتي سؤال، الدايمتر بتاع البرونكيال تري بتاعك بيحصل له ايه في الانسبيريشن؟ الانسبيريشن البرونكيال تري بيحصل لها دايلاتيشن، الاكسبيريشن برونكيال تري بيحصل لها شويه نارون. لان احنا اثناء الانسبيريشن الانتراكراتيك بريشر بتاعنا بيبقى مور ليميتد. تاخد انسبيريشن الانتراكراتيك بريشر بيبقى نيجاتيف اكتر، مور نيجاتيف، فده بيخلي البرونكيال تري تبقى فيها نوع من الوايدنينج قوي في الانسبيريشن عشان الهواء يخش. تيجي في الاكسبيريشن الانتراكراتيك بريشر ريلاتيفلي يبقى اعلى شويه، يعلى او بيبقى ليس نيجاتيف يعني. فبالتالي البرونكيال تري بيحصل لها ناروينج طبيعي اثناء الاكسبيريشن. طب المجموعه دي اسمها ايه يا اولاد؟ اوبستراكتيف لانج ديزيز. يعني ايه اوبستراكتيف لانج ديزيز؟ يعني البرونكيال تري فيها ناروينج ضيقه. البرونكيال تري فيها ايه؟ ناروينج ضيقه. يبقى هذا الناروينج هيزيد اكتر واكتر اثناء الاكسبيريشن. لان انا اصلا الانسبيريشن برونكيال تري بتبقى بتوسع، الاكسبيريشن برونكيال تري بتضيق شويه. طب لو انا عندي اوبستراكتيف لانج ديزيز ماذا يحدث؟ البرونكيال تري هتضيق اكتر واكتر في الاكسبيريشن. يبقى الاوبستراكشن هيتزايد في الاكسبيريشن. فيجي المريض ياخد النفس انسبيريشن عادي، يجي يخرج النفس يشعر بايه؟ بريزيستنس، يحس بصعوبه، فيقوم عامل اكسبيريشن بطريقه اكتف، يحول الباسيف اكسبيريشن الى اكتف اكسبيريشن، فتبقى النتيجه هو الهارش فيزيكولار بريزنج، اللي هو انه الاكسبيريشن اصبح هو كمان بقى برولونجيت. الاكسبيريشن اصبح برولونجيت، وهذه هي ده اللي بيسموه هارش فيزيكولار بريزنج، ودي السمه الرئيسيه لهذه المجموعه. لان المجموعه دي هي فيها سمه اير واي اوبستراكشن. طب هذا الاوبستراكشن يتزايد في الاكسبيريشن. طيب لو انا عندي اير واي اوبستراكشن يبقى انا اثناء الاكسبيريشن المساله عندي هتزيد قوي قوي، ويبتدي الاكسبيريشن يبقى برولونج. فيقول لك هو في الهارش فيزيكولار بريزنج ليه الاكسبيريشن برولونج؟ بتقول له لانه اصبح اكتف زي الانسبيريشن. فتلاقي المريض بص بيعمل ازاي؟ النفس بتاعه كده اهو. فهذا المنظر كده اهو. بعدين انت يا دكتور تاخد بالك من العيان اللي هو عنده اوبستراكتيف اير واي ديز بس مستوي. انتوا ممكن تشوفوا عيانين بيتنفسوا بالطريقه دي. في راجل وهو ماشي في الشارع كده اهو يتعب، تحس ان هو بيعتل وهو بيعمل اكسبيريشن. تلاقي الراجل بص بيتنفس ازاي؟ تحس ان هو بيعمل انسبيريشن كويس سريع كمان، اكسبيريشن بيتزني فيه، فتلاقي الراجل بيتنفس زي بص لما فنعمل كده. ما شفتوش حد بيعمل كده؟ حتى في المستشفى معدوش الراجل دي كده فعل الانفوليشن بسرعه والانفوليشن زي بص بيطول ازاي يبقى في اير واي اوبستراكشن عشان كده يقول لك ايه بص دي كريم الاكسبيراتوري فلو كريم يعني هنا هذه المجموعه تتسم بايه دي كريم الاكسبيراتوري فلو ريت معدل خروج الاكسبيريشن بطيء الاكسبيريشن برونجد فتبقى هذه المجموعه فيها سنه اساسيه هي برونجد اكسبيريشن الذي يسمى هارش فيكولار بريزنج. التايب اوف اوبستراكت ايروي ديز ده ناخدها في حاجات كتيره قوي في عندنا الكرونيك برونكايت وعندنا الانفيديما وعندنا البرونكيكتس عندنا مجموعه كبيره قوي من الامراض في بس بعض اسمه ازماتيك برونكايت مكتوب اهو في المربع ومكتوب عليه ازماتيك برونكايت اللي هو اولد تيرم يعني كنا نقول عليه زمان بس احنا ما بقيناش بنقوله دلوقتي انا ممكن برضه اعتقد انكم في بعض الراوند يقول لك في ازماتيك برونكايت هو قصده ايه؟ قصده كرونيك برونكايت ومعاه سوبر انفوزد برونكوسبير يعني في واحد يقول لك ايه انا يا دكتور بدخن فيك معايا كده بص انا بدخن طب وبعدين ده كحه واجيب سبيوتر بس الصبح وده كرونيك برونكايت لا انا يا دكتور بدخن وكح واجيب سبيوتر بقالي خمس سنين طب وبعدين من سنه بدا صدري يضيق يبقى بدا يحصل له برونكوسبير يبقى انا ممكن اقول عليه ايه برضه هو برضه سي او بي دي عادي ومعاه برونكوسبير في ناس بيحب يقول لك ايه ما هو ده الازماتيك برونكايت هو لفظ ازماتيك برونكايت ما بقاش يعني موجود قوي في الفيرسن بس يمكن حتى في الروشيست اعتقد هيقول لكم اللفظ ده اوبسوليت ولكن احنا يعني ما زلنا برضه الحقيقه بنقوله طب دلوقتي عايز اعرف انا ايه الفاكتورز اللي بتحدد نوع الاوبستراكتيف ايروي حسب بقى يعني مثلا لو واحد مشكلته اللي هو تحت شويه واحد مشكلته كرونيك ريديشن يعني بيشرب سجاير والسجاير بالنسبه له عامله له كرونيك ريديشن هيبقى عنده كف واكسبكتريشن بس اذا ده مريض عنده كرونيك بروكايت واحد تاني مشكلته ان هو لما بيتعرض لحاجه انتيجينيك بيحصله برونكوسبيز فيجي له ديسنيا وويزي تشيست فيقوم يحصل له اللي هو البرونكيال ازمه. في واحد من زعلانه زي ما قلنا عنده كرونيك برونكايت ومعاها برونكوسبير اون توب يبقى ده احنا هنعتبره اللي هو الازماتيك برونكايت. مريض الانفيزيما بقى تيجي تبص عليه خليك معايا كده يا دكتور حتى يجي يقول لك ايه؟ لما كان يجي يقول لك هو الانفيزيما اصلا ايه اللي حصل في الالفيولاي؟ هنقولها بعد الكورونا بروجرام. الانفيزيما زي ما تقول يا دكتور ايه؟ الالفيول بقى زي ما تقول ديسترويد. فالالفيول ربنا خلق فيها الاستيك ريكويل يعني انا اخد النفس وبعدين ريكويل هو الالفيول. فمعنى الانفيزيما هذا الريكويل بيبقى مفقود شويه. فتلاقي اللنج الاستيك الكويل وحش فانت ايه رايك بص انا بص الرئه بتاعتي بتتنفس ازاي كده المفروض الرئه بتتنفس كده بص كده بص الكويل لو انا عندي انفيديما هتلاقي بص النفس الكويل بقى بطيء اذا برضه حتى لو في يعني ان شاء الله بيور انفيديما برضه هتلاقي الكويل ضعيف هتلاقي الاكسبيريشن يخرج في وقت اطول فيبقى الاكسبيراتوري فلو ريت بطيء يبقى برضه الاكسبيريشن برضه برولونجد يبقى برضه العيان عنده برضه هارش فيزيكولار بريزنج دي مقدمه كده وخلاص يعني على الموضوع نخش بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو ايه؟ سي او بي هو ده الموضوع سي او بي دي ده اكتب عليه ايه يا ريس؟ ده حاله كلينيك ده سؤال السي او بي دي هو جروب اوف ديزيز او هو عباره عن مرض يحتوي القرآن البرونكايت والإنجيل في آن واحد. وهو يتسم بكلمة airway obstruction. في حاجة اسمها فورس اكسبيراتوري فوليوم 1 هنتكلم عنها ان شاء الله ورا شوية، بتبقى فيها هؤلاء المرضى قليلة. يبقى السمة الرئيسية في المجموعة دي يا اولاد airway obstruction، خط خط تحت كلمة airway obstruction، وان الفورس فوليوم 1 اقل من 80 او 85%. السطر الاخير علم على كلمة ان هي بتبقى associated معاها bronchial reactivity، وكلمة bronchial reactivity معناها ان ممكن معاها bronchospasm. يعني هنا خلي بالك احنا مش بنقصد البرونكال ازم، ما تخلطش بين ده. فهو بس بيبقى معايا ايه، ما تجيش تقول ده ايه اصل هو معاه برونكال ازمة، لا مش برونكال، هو في او بي دي كرونيك برونكايت انفيديما، وده مرض ما طبيعته هو مرض انفلاماتوري. يعني فوق كده على العنوان طبيعه المرض انفلاماتوري، التهاب. واخد بالك انت ازاي؟ فساعات الالتهاب يخلي البرونكال تري تعمل رياكشن، الرياكشن بتاعها شويه برونكوسبان. هذا مش معناه ان المرض ده عبارة عن خليط ما بين الكرونيك برونكايت والبرونكال أزمة، لا برونكال أزمة دي قصة تانية خالص. طبعا مكتوب بقى عندك انه الكرونيك برونكايت ده انت ممكن تلاقي واحد عنده كرونيك برونكايت ده في بعض الحالات، وتلاقي واحد عنده انفيديما بس، هذا ممكن. لكن هو في الواقع تلاقيهم هما الاثنين موجودين في آن واحد، ده مشهور. هناخد ده شويه لوحده وده شويه لوحده، وانا هحسسك بقى بالدمج ما بينهم هو 1 2 3. الكرونيك برونكايت لازم تعرف الديفينيشن بتاعه، هو مرض كرونيك في البرونكيال 3 نتج عنه كف واكسبكتوريشن. لازم الكح ويجيب سبيوتا، ولازم الكح او السبيوتا تبقى لمده على الاقل سنتين او ثلاث، على الاقل ثلاث اشهر في السنه، لمده سنتين متتاليتين. يعني انا النهارده عشان الناس تيجي تقول لي ايه، انا دكتور بشرب سجاير كويس، هو عادين هتقول لي بكح واجيب البيوت، الكح اجيب البيوت قد ايه طول السنه؟ انا دكتور صعب طول الشتاء كحه وبلغم. طيب وبالك على كده قد ايه؟ انا بقالي بتاع سنتين ثلاثة ورا بعض، يبقى انت كرونيك برونكايت. خلي بالك الكرونيك برونكايت ده انت فتحت على نفسك فتح بالسجاير، ملهاش حل يا دكتور، انت لسه طلعت. هقول لك انت دلوقتي اللي بيشرب فيك سجاير اقول لكم دلوقتي هو حصل له ايه دلوقتي؟ كلها حاجات ليه بس لو كملت انت حاضر. الناس زمايلنا اللي هم اسئله هما كانوا بيدخنهم جامد وهو طلبه، وحتى الان بيبقوا معروفين ما بيسيبش السيجاره. طبعا احنا بنشوف بعض دلوقتي هو التي او بي دي اي 1 وفيهم ناس داخلين كورفا المناخ، عارف كده ولا لا؟ خلاص انت بص في هذه المرحله اللي عيالك عايزينك فيها، مش انت بقى تعبان وهم يقعدوا يشيلوك. عارف انت دلوقتي اللي واقف لهم في الفتره دي عشان ايه؟ نيتهم هم يقعدوا يشوفوا فيك ويحطوا فيه. طب وليه؟ نقعد نقول له فاكر البرنامج اللي طلع؟ فاكر كنا بنقول لك ايه؟ الله يهيب الكلب. مخ كتير دكتور بينتحر بيشرب علبتين سجاير يوميا. ليه؟ عشان ايه؟ طب يا عم لو السيجاره بتاعت الحمام ما يجراش تعال نشوف بقى الكوزن. السبب الرئيسي هو التدخين. سيبك ده يقول لك بقى ايه المدينه القطاعيه التدخين هو السبب. نشوف الرابع بيقول ايه، في حاجه اسمها سيجاريت تاكير. فكرة التأكيد دي هنتكلم فيها في العمل كمان شوية، هو عدد السجاير اللي شربها على مر السنوات الطويلة. وخلي بالك إن التأثير اكتب عليه كوميلاتيف. كوميلاتيف يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لما تيجي تقول لي إيه عملها زميلي ده؟ زميلي يقول لي ده أنا بقالي 30 سنة بشرب سجاير وكده. فأنا فكرت أبطل، أنا رأيي ما تبطلش مش هتفرق. كمل بقى يعني هيبقى عيب وقلة مزاج. مش مبعيش. كمل أول. كل سجارة اتشربت محسوب عليه. عارف اللي هو كأن واحد قاعد بيدون، عارف اللي هو الرقيب العتيب بيقول عليه بقى هو عيبنا اللي بيدون لك هو السجارة كده. السجاير كل ما تشربها بتتعدى عليه. في ناس تيجي يقول لك ايه بص؟ والله بطل انا جيت لما بقى سني 50 سنة تعبت جدا. رحت مبطل بقى السجارة. فتحت بشرب من وانا في الجامعة. يعني سنك انت النهاردة 22 ولا حاجة. شوف بقى لما انت داخل قرب ال 50 لا انت ضارب لك كام سنة؟ قرب 30 سنة اهو. طيب فجيه بطل بقى اما سنه بقى 50 سنة. اللي سنه بقى 53 سنة او 54 سنة جاله ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما. مش بقول لك ما تبطلش. شوف يا عم اديك حرمت نفسك من الدخان. شوف كان من الاول. خلي بالك هي دي مهمة قوي. كلمة سيجاريت تاكير تفهم المعنى. مش المعنى انت شفت كام سيجارة مش دي نقطة كمان. النقطة هي كوميلاتيف. يبقى اللي اتشرب اتحسب عليه. انت مش فاهم. حتى لو بطلت برضه مفيش فايدة. ايه رأيك؟ طالما حصل اللي حصل انتهى الموضوع. كان من الاول. كنت انت بطلت بقى وانت لسه دكتور امتياز كده. خدت القرار انا هبطل وانا في امتياز. مثلا يعني انت هبطل وانا طالب. في عليا كده. طيب هي السيجارة بتعمل ايه بالظبط؟ السجاير بتبوظ السرفكتة. بتبوظ السيليا. بتخلي الميوكس ما يبقاش ريموف. بتطلع كم رهيب من السايتوكاينز جوه اللنج، تحط الالفيولاي وتحط البرونكيال كريم. بص يا دكتور الكرونيك برونكايت نهايتها معروفه. كورتاكونال وريسبيراتوفيليا. نهايه معروفه. تمام؟ طيب يبقى السبب ايه؟ انفلاماتوري. طب هو المرض بيبقى اكيوت وبعدين يبقى كرونيك ولا هو كرونيك فروم ذا ستارت؟ الكرونيك برونكايت هو مرض كرونيك فروم ذا ستارت وسببه التدخين والطبيعه انفلاماتوري. يعني هو مش اكيو برونكايت بقى كرونيك برونكايت، لا اكيو برونكايت يعني يا دكتور يعني انفكشن. كرونيك برونكايت ده كرونيك اريتيشن هو كرونيك فروم ذا ستارت. طب ما هو الرول اوف انفكشن؟ الانفكشن اكزاسربيتنج فاكتور. يعني انا راجل مثلا عم اشرب سجاير فانا عندي كرونيك برونكايت دلوقتي حلو. كل ما يجي لي بقى بكتيريا انفكشن او فيروس انفكشن اتنيل بنيله. عشان كده خد بالك انت لازم تشرب سجاير. فلو جالك شويه برد او شلت انفكشن عادي. انت دلوقتي عادي. اتفرج بقى وروح تاكل. اتفرج كده وانت عندك 40 سنه بقى. خلي بقى يجي لك شلت انفكشن وانت بتدخن. اتفرج معايا. هتتبهدل. يا سلام بقى لو انت بتدخن بقى كمان وبعدين واحد حصل له ايمرجنسي ابدومينال بين حصل لا قدر الله فراكتشر حاجه محتاجه ايرجن سيرجري وهيتبان لك دلوقتي هي الفضيحه بتاعت الرئه بتحصل في حالتين لو جالك شيست انفكشن خلاص كده او لو عملت اوبريشن يبان القصور اللي عندك في الرئه لكن احنا اصل احنا واحنا كمان الفئه بتاعتنا احنا دكاتره فالدكتور ما بيجريش هو انت كنت انت اختبرت نفسك وجريت وعملت نفسك تست انا بتكلم عليك قدام ده انت ممكن تلعب برضه مطر لكن انت بتبقى سنك 40 سنه ممكن تبقى اللنج بتاعتك متدمره بس انت ما تشتكيش عن كويس ليه؟ انت كويس عشان انت سيدنت ريلاكس ما بتعملش حاجه لكن تعالى كده اما حرجك كده وخليك تجري هتسيب تراب الحراج الثاني ايه بقى؟ انا ما بجريش انا دكتور والدكتور بيجري الحراج الثاني اوبريشن للامور كده دخل في الفتره فين على طول ده اللي هو عنده ليبر سيروزز وبورد لاين حصل له اكسترتيتنج فاكتور الدنيا ايه بابل اللي هو ليه بابل مش تمام هناك اجتهاد اوكي تعالى بقى نشوف الباثولوجي بتاع الكورونا بروم خلينا نركز عليه للعلم يعني العلم مش شيء ما حدش يعني في مرحله اسمها تمبل بروم يعني ايه تمبل يعني هو طيب انت هو في امتحان الخميس امتحاني بقى كتر وزلمة ونيور في حاجة تانية في حاجة تانية عارف بتاع مش حسين فالكتر وزلمة ونيور يا ما خفت انا باثولوجيكال فيز اول مرحلة خلي بالك يتم البرونكايت اللي هو ايه بكره؟ بيشرب سجاير فحصل هايبرتروفي حصل هايبرتروفي في البرونكيال ميكوزا والجزء السل زادت في العدد المرحله دي تلاقي المريض عنده ايه؟ السيوطا عباره عن ميوكا بس نحنح كده نجيب ميوكا ويفضل على كده سنين على فكره التمبل بعد كده سنوات طويله يبدا المريض يخش بقى يا دكتور معملي داخله فانت التدخين بيعمل الاول اريتيشن يخلي البرونكا ميكوزا تدخل شويه الميوكوس ميمبرين يعني الجزء السيل يزيد شويه في العدد فيقعد يجيب سكريشن كده كتير بعد 10 15 سنه تلاقي السجاير الكتيرة بوظت الديفنس بتاع اللنج فأصبح المريض عمال يجيله ايه؟ ريكارن شيست اللي اسمها نيوكو بيريوستيج والبالغ من الدكتور بقى خلاص بقى أصفر باستمرار وشوية فين لما يبيض يعني باستمرار بقى فيه صفرار في البلدة إذا ده معناه إن هو عنده انتر كارنت انفكشن بس انفكشن عنيفة طب أنت بقى يا جميل ما هي توقعات سيادتك تجاه بقى هذا الموضوع؟ النهايه ايه؟ مرض انفلاماتوري وانقض في انتركرنت انفكشن في الاخر مدمن فايبروزس تيني برونكيال فايبروزس ونيتا فليزيا خلاص كل سنه وانت طاير انت كده وصلت النهايه معروفه كور سلمونال و ريسبيراتوري فيلير يبقى انا كان نفسي ايه؟ نفسيتك بدري نفسي اجيبك بدري تيجا بيكتشر لازم الهيستوري بتاع التدخين بين قوسين في هيستوري اوف سموكينج سن كل 40 ان انت شربت سجاير امتى؟ شربتها في ثانوي في الجامعه عقبال ما توصل وتستوي تكون عديت 40 بقى تبتدي انت بقى تحس ان الامور مش مظبوطه. الميل اكتر من الفيميل طبعا. تعالى نشوف بقى الكح عامل ازاي. هيكح كح الصبح بسيطه برودكتيف فيها شويه فيوز. طب ليه بقى الصبح؟ خلي بالك يا دكتور من البيع. بص انا قمت من النوم الصبح خليت معايا كده اهو فرحت شارب ايه؟ اول ما قمت من النوم شربت سجارة تانية تالتة الريسبتورز بتاعتي حصل فيها ايه؟ توليرانس. انتوا تلاحظوا حاجة طبعا الميلز هيقولوا انتوا عارفين الحكاية دي. لما انت جيت في طبعا كل واحد فينا في واحد كده صاحبه كده شيطان جاله كده واحنا في الاعدادي واحنا في ثانوي واحنا عيال صغيرين. الواد ايه؟ عشان يعلمك تشرب سجاير. فانت حب الاستطلاع واحنا صغيرين كنا ايه؟ نجرب ما دام مش عادي مش مهم حب الاستطلاع هجرب فتيجي انت تروح تجرب النفس كان بيحصل ايه؟ كحه رهيبه ليه؟ لان الريسبتورز عندك ايه؟ سنت يبقى هو الواد الثاني من الذين يقول لك ايه؟ لا ما هو الكحه في الاول ما تتكلموش الكحه في الاول لما تشرب بقى مره واثنين وثلاثه بقى مش هتكح في الوقت يشرب يشرب يشرب هيحصل طولران للزب. فتيجي يشرب معاك. فالحكاية دي بتحصل مع المدخن يوميا. ازاي؟ هو بيقوم نوم الصبح. حلو كده؟ فيروح شارب سيجارة اثنين ثلاثة الريسبتور توليرانس. ويفضل يشرب يشرب اريتيشن اريتيشن بس مفيش قفل فليكس. فالسكريشن ايه؟ تفضل متخزنة طول النهار. يخش ينام بقى بالليل. يقول لك اللي ينام بالليل وعنده ستورد سكريشن بلس. وهنام بالليل مش هيدخن. فيصحى الصبح الريسبتور سيئه هايبر سنسيف. يبقى الريسبتور هتطلع ابر جنريشن الصبح. وستورد سكريشن طول الليل يقوم قايم من النوم الصبح يقعد يكح ساعتين. خلاص؟ يطلع الستورد سكريشن الريسبتور اكسايتد الصبح. يروح واكل لقمة بسيطة كوباية شاي سيجارة اثنين ثلاثة توليرانس التاني للريسبتورز. يبقى مفيش كوف ريفليكس اريتيشن سكريشن ينام والسكريشن ستور يقعد 8 ساعات نايم مفيش تدخين الريسبتور تفوق يقوم الصبح الريسبتور فيها ايه افريجيوليشن بلس ستور عشان كده هو بيكح الصبح اكتر. ودي احد النظريات اللي بتقول ليه هو بيكح الصبح اكتر. عايزك تكتب على الكحه دي المريض بيعتبرها مش كحه ويطلق عليها زي ما قلت لكم قبل كده قلنا قبل كده في السيمتوماتولوجي مره كده اسمها كحه السجاير. يعني المريض بيقول لك عليها دي كحه السجاير. يعني مفيش حاجه اسمها كحه السجاير. كحه السجاير اللي هي كرونيك برونكايتس. عشان كده لما تيجي تقول له ايه انت بتكح ولا لا ما بكحش. ما بكحش خالص لما بكحش لا بيكح. ما انت تشرب سجاير ازاي؟ ايوه انا بكح يا دكتور الصبح وانا اتنحنح كده شويه الصبح عشان اطلع البلغم اللي على السن. لا دي كحه الكرونيك بروف. خلي بالك طبعا الكحه سام تايمز بقى تبقى يلو سبيوتا لو في ايه انتر كرنت انفكشن. تمام؟ طيب هل المريض ده بينهج؟ ينهج في حالتين لما يخش الانفيديما ليه بقى؟ او ايه؟ برونكوس باز بقى. طب المريض ده تعالى تديله شيست بين من كتر الكحه يحصلوا انتركوستال ماسل سترين او انتركوستال مايالجيا. عارف انت مش كنت بتروح انت كده مثلا لما تلعب كوره وبعدين توجي هيد عضلات رجلك هتلاقي رجلك تفضل وجعاك مثلا اربع خمس ايام. بالنسبه للناس اللي هم زيكم هم ما بيلعبوش بانتظام ساعات انتوا كده بتقف في الكوره صح تلعبوا تيجي تلعب تلاقي نفسك ايه مش كاف تحت تقريبا خلاص ولا تقدر ترجع اي حاجه كويسه. فالواد يبقى عنده انتركوستال مايالجي. طب سؤال الجماعة ده لو جاله سادن شيست بين تفكر في ايه؟ ايمو ثوركس. دي نقطة مهمة قوي. سادن شيست بين دي هنا حط عليها دي مسألة ان شاء الله احنا هنعرف نحطها في ايمو ثوركس. طب المريض بقى اللي عنده كرونيك برونكايت ده بقى قولوا لي عليه بقى ايه الحاجة اللي هي تقلب كيانه وتعمل له اكسسبتيشن شيست انفكشن. بص يا دكتور لو تاخدوا بالكم مريض الليفر سيروزز ايه الحاجات اللي تعبته؟ اللي هو كان كومبنسيتد اللي هي محطوطة في البريسيبيتيتنج فاكتور في الهيباتيك انفلوباثي. يعني مريض الليفر اللي هو عنده ليفر سيروزز ده ها ايه اللي تعبه؟ اصل هو كان لحمة كتير، اصل هو خد دايوريتك كتير، اصل هو جاله انفكشن، هو عنده قطر جي اي تي بليدنج، في حد ضحك عليه وعامل له بذل كتير، اصل جاله سبونتينوس باكتيريال بريفون. طب مريض التشيست المزمن اللي هو ده اشهر واحد فيه. اكتر حاجه تجيب دمه تشيست انفكشن. خلي بالك مهم قوي الحكايه دي. طب تعالى اما اديك مثال للاكسبيرفيشن. عارف المريض يقول لك ايه؟ اول ما جاله تشيست انفكشن ايه اللي حصل؟ دخل فريز سبايراتوري فيلير زي بالظبط اللي عنده سيروزز وجاله انفكشن او خد دايوريتك او عمل بث دخل في قمه الهيباتيك فيلير وهي هيباتيك انفلوباثي غيبوبه الكيس دي برضه غيبوبه نتيجه ريسبيراتوري فيلير. ويا دكتور جالي يا دكتور شست انفكشن لقيت نفسي تعبت اه دكتور لقيت نفسي مش دريان بروحي بقى بدات ادوخ واتعب ونقلوني المستشفى واتحط على الفنتليتور بقى وريسبيراتوري فيلير حاجه جامده جدا. تاني ناخد بالك. هنا بقى في سؤال سؤال يطرح نفسه ازاي تشخص علاج السؤال. اللي عنده كرونيك برونكايتس ده وكلام تحكيلي كلها، اللي عنده كرونيك برونكايتس ده بيكح سيوطة كمية بسيطة وايبش الصبح وخلاص حلو كده. طيب الجينز انفكشن بالنسبة له ايه؟ بريسبيتيتنج فاكتور. يبقى انا لازم انبهه ازاي يعرف ان هو جاله شيست انفكشن، لان هو اساسا بيكح كل يوم وبيجيب سبيوطة كل يوم. طب ما الذي يطرئ عليه نتيجة شيست انفكشن؟ وانا كاتبها عندك. قال لك ايه؟ مجرد السبيوتم يزيد في الكمية ده معناه مجرد اللي بقى بيكح الصبح وبالليل معناه مجرد السبيوتم حصل فيه ديسكلاريشن عما هو متعود ده يعتبر انفكشن. مجرد فيفر يعتبر انفكشن. هو ايه الفكرة؟ الراجل عنده انفكشن. هو ايه؟ وما يبقى انا فعلا كنت بقالي كام يوم كده الكحة قلت عليه والبلغم ذات شوية بقت الكحة كمان بالليل عادي انت خلاص كده ديب ديب ديب لما جه بندلوخ هينام النهاردة هيروح رايح بالليل يطلع النهار قوم يابا ابا ما بيقومش من النوم. يبقى هو كان المفروض حد ينبهه. يبقى انت هنا اهو لابد اكتب هذه الجملة بالعربي خصوصية دي عشان شغلك يعني لابد من التنبيه على مريض الكرونيك برونكايتس بايه؟ باعراض للشست انفكشن. لان هو بيكح يا لسه على طول والبلغ. طب هو هيتنبه ازاي؟ يابا يعني انا هديك انا مثال دايما اقول للعيال انت دلوقتي مسافر بره هتسافر بره خلاص؟ يعني ابوك يا اخي جه بقى عليه الوقت كبر في السن وهو كان بيدخن وبطل ربنا كرمه وبطل بس احنا عارفين الموضوع طول وانت عارف هو سي او بي دي وتدلع ليه ماشي عليه فانت تقول له ايه؟ خلي بالك من علامات الشست انفكشن عشان ما يحصلش مشاكل تاني وانا مسافر مش هبقى معاك. فلازم لو الكحه زادت او لو الكحه بقت صبح ليل وانت بتغير في اللون ايه؟ تروح جايب المضاد الحيوي اهو اسمه كذا تروح واخده على طول من غير ما تكلمني حد. لكن هما ناس ما بيبقوش عارفين. زي بالظبط العيال بتاع الليبرسولوز اللي ما حدش نبه عليه اي تنبيه ترى دخل في الكفر. لو كانوا منبهين ومفهمين الناس الوضع نقدر نتجنب حاجات. طبعا هو حاطط مربع بيقول لك يعني في كنت كده ده مربع اكتب عليه ده ثقافه ثقافه بمعنى ايه يقول لك يعني التين ايج التين ايج اللي بيشربوا السجاير بيشتكوا من ايه؟ اسيمتومات لسه بيتفتح. طيب لما يبقى الواد يعني بقى اضل في كده كبر يعني تين ايج ده احنا بنعتبره ايه؟ تشايلد لحد 18 سنه ده يعتبر عيل. طب عدى بقى 18 ودخلنا السن بتاعته الحلو ده هتبدا انت عارف تعمل ايه؟ تحس كده ان هو دايما تحتح دايما كده اذا يكون واحد عنده قطر مش حاجه يخش بقى سن ال 40 اللي هو الميدل ايدج بقى ميدل ايدج يعني اربعينات وخمسينات. خلي بقى سن الميدل ايدج اللي هو عندنا احنا. ميدل ايدج بالنسبه لنا احنا ايه؟ لو انا بقى مدخن طب انا دكتور هو انا هشتكي من ايه؟ وانا بجري ولا بعمل حاجه زي ما قلت من شويه يقوم اللي لقيته شيست انفكشن او اوبريشن. ما هو الستريس اللي عند الشيست عايز تضغط على اللنج حط عليه شيست انفكشن او دخل مريض في عمليه جراحيه بقى واندوتراكيل تيوب وكاني وماني لو صدره مش فت مش هيتحمل هذه الاوبريشن بدليل ان الناس طول التخدير يعني تلاقي صدر المريض وحش يقول لا انا مش هبلغك انت انت مش فت وهكذا. دي نقط مهمه الناس ما تاخدش بالها منها. تلاقي راجل دخل كورتا كونان ماتروفيليار ولا حد تاني ايه وتلاقي ممكن واحد معلش دور يعني تلاقي واحد فيكم واحد فيكم باباه مدخن الراجل عنده كرون برونكايت وانفيزيما ولا انت تريان بابول تلاقي رجله بدات تورم شويه وعنده كور بالمونان ولا انت تريان اقرب الناس كبير عنده الحاجات دي ولا انت تريان اون اكزامينيشن جنرال اكزامينيشن الجنرال اكزامينيشن في ايه؟ هتلاقي المريض عينيه ورمه، عينيه متورم ليه؟ من كتر الكحه، تمام؟ الكحه الجامده لان الايليد بيبقى لوت ارنر تيشو. الايليد عندنا فيري لوت تيشو الايليد. انا النهارده لو انا قعدت احزن جامد، ما الكحه دي حاجه فيبتدي يدينا البريشر يعلى في منطقه الهيدن بلاك. اكتر حته ويك بوينت عندنا هي الايليد، وبالذات عارف انهي ايليد؟ لور ايليد. يعني يقول لك اللور ايليد ديبندنت. يعني انا النهارده انا عمال اكح، الكح الكحه بتعمل ايه؟ بترفع الانتراكراس بريشر، يعني كاني بحده. يبقى الدينا بريشر في وشي ايه؟ هيعلى. طب انا لو الدينا بريشر في وشي عالي، انهي ايليد هيبقى معبي ميه اكتر؟ هتبقى مور في اللور ايليد، لان هو ديبندنت ما بيتحركش. ده الابر ايليد، الابر ايليد مش ديبندنت وبيتحرك، فتلاقي. لكن عارف مثلا مريض النيفروتك سندروم، تلاقي الابر واللور ايليد على السواء، الاثنين بيبقوا عندهم بافنس او ايديما. ساينوزس لما يبقى الفاندور عنده حاجه اسمها كونجستد نيكفيل ويز اكسبيراتوري فيلينج، دي بقسمها على الانجليزي عشان انا ما بقتكش. حاجه كمان كورتالمونال اللي هو ايه بقى؟ يخش في رايت سايد فيلير، تلاقي فيه بقى يبقى جاستريك بالبيشن بتاعت الكورتالمونال، وهتلاقي عنده كونجستد نيكفيل، لارج سنتر ليفر، لور ليم، يجيبها مكتوب اللي جات في البارتيشن ولا لا؟ برضه اللي جات في البارتيشن دي بتاعت الرايت سنتر هاي بيكتور. طيب القوس اكبره ايه؟ خلي بالك الراجل ده يا ولاد بصوا، هو مريض الكرونيك برونكايت عنده حاجه مهمه قوي اسمها اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن. جاي الكلام ده ورا، هتلاقي بص المريض ده في الادفانس كيسز هتلاقيه الانسبيريشن، هتلاقيه الانسبيريشن ضعيف والاكسبيريشن ضعيف برضه. فتلاقي كلمة obstructive hypoventilation يعني inspiration قليل يبقى فيه hypoxia، expiration برضه مش efficient يبقى فيه hypercapnia. ده انا بقول ده في الفاتور فيلير وورك. الهايبركابنيا بتعمل vasodilation فتعمل big pulse volume، خلي بالك بتعمل نوع من البيج pulse volume، تمام كده اهوت. اللي هي ايه؟ اللي هي الهايبر كابنيا. الباوس يبقى في فازو دايليتيشن. بالنسبه بقى للكلابين، قايد عندك هو مكتوب عندك ان الكلابين ات ماي اوكير ديو تو هايبوكسيا، بس تكتب ان هي موستلي، خلي بالك موستلي لن تحدث في الكرونيك برونكايت او السي او بي دي البيور الا إذا حدث برونكيتس اون توب أو برونكوجينيك كارسينوم. عشان ده سؤال ام سي كيو، يعني أنا بقول لك الكرونيك برونكايت بتعمل كلابينج، هي بصراحة ممكن بس لو هيتغيرنا أقول له لا مش هتعمل كده. طب تعمل إمتى؟ قول له لو حصل. يعني في بعض الكتب بيقول لك إيه والله لو السي أو بي دي بقى يعني في سيفير هايبوكسيا وكده ممكن تعمل مايلد ديجري كلابينج جريد 1 جريد 2. لكن القول الثاني يقول لك لا، الكورونيك برونكايت لو عملت كلابينج يبقى انت لازم تشك، وخصوصا انت راجل ايه؟ مدخن. ده انسان مدخن. يبقى تشك لازم في ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما او برونكيت. طيب اللوكال اكزامينيشن كلام بقى بسيط. أول حاجة انفكشن. سؤال، هو اللي عنده كرونيك برونكايتس ده مش رئتين زي بعض؟ يبقى نتشك سيمتريكال تشك، وممكن يحصل فيه زيادة في الانتروبوستير والدياميتر زي ما هنشوف بقى مع الانفيزيما. طبعا الانتروبوستير والدياميتر يعني ايه برضو؟ ده كلام كليني جدا، هنرجع نقعد نقوله تاني. انا عندي مفروض في الانفكشن الجست بتاعنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى كده خلي بالكم، في مفروض يعني ده تدرك انت الطبيعي جدا كده، ده الاسترنم وده الاسترنم، ده اللي هو الترانسفير دايمتر اهو، ده الانترو ستيرو دايمتر. المفروض الريشيو ما بينهم بتبقى كام؟ 5-7. يعني انت لو بصيت كده على صدر البني ادم هتحسهم يعني مبسط شويه. ادي الصدر كده، ده الصدر. انا بس ايه وادي الصدر البيانيتر، وادي ايه؟ الترانسفيرز بيبقى 7 والانتروبوستير بيبقى 1. ده طبيعي. الناس اللي عندهم انفيزيما بتبقى اللنج كده هايبر انفليتد بالهواء، فبيبقى الجست شكله مدور. يبقى لو زاد الانتروبوستير دايمتر ده هتلاقي الجست ده بقى ايه؟ بقى بارل شيلد. هنا زاد الانترو بيريور. معلش انا بس عايز اقول حاجه مهمه قوي، بس استحملوا بقى، اللي تشيل ماده ما تقيله، انا حتى وانا بشرحها ببقى منتهى القرف. هي ماده رخمه جدا، هو سهل قوي وعبيط قوي، بس دمه تقيل قوي، يفضل دمه تقيل لحد اخر السنه. هو الماده دي كده معروفه جدا. معلش بنعمل ايه؟ يعني مفيهوش كده، يعني مفيهوش كلام حلو، مفيش، هو كده بنايم كل بيكحر. معلش لا ما هو يعني معلش طيب نيجي بقى نبص على الفلتيشن. الفلتيشن التو دي اف هي اسمها ايه؟ تكتايل بروكن بريمسز. تكتايل يعني تلتقل بروكن، بروكن بور بريمسز رنين. هيقول بتحط طبعا ايدينا على صدر المريض ونقعد نقول قول 44 44، كلام فارغ تمام. فهنا مبدئيا بدون تفاصيل هنقول التي بي اف ايكوال بومبوز اي، ان هو الرئتين هيبقوا ايه؟ زي بعضهم. في فلفه برونكاي، يعني بص يا دكتور، المريض بيحط ايدك على صدره كده تقول خد نفس، هتحس تحت الايه؟ تلاقي حاجه بتضايق كده تحت الديك اسمها بال بابول رونكاي. تمام كده هو. ثم ايدي جاستري بالستيشن عشان نشخص مين؟ الكورفا المناك. هيقول لك خلي بالك بقى انا اهو، فانت شخصت الكورفا المناك ايه؟ خاصة بالإنجاز بالفانسيشن اللي فيه رايت التريكلر هايباكو. طب ليه ما بتشوفش الرايت التريكلر انلارجمنت في أماكن أخرى؟ يعني مثلا الإيبك تبقى شفتت أوت، الإيبك تبقى ديفيوز، ليفت براكتان فانسيشن، لأن المريض ده غالبا معاه انفيزيما. فبالتالي هنا لا يعتمد، خلي بالك العينين دول ولا تعرف تلاقي إيبك ولا تعرف فيك مرات لذا الفلسفش عنه خالص. فبالتالي انا معتمد على ايه؟ على احساسي بالاتجاه من الفلسفشن. وطبعا دي يعني حاجة مهمة. يقول الفلسفشن بقى هنلاقي عنده هارش ديكولار بريزي. هارش ديكولار بريزي زي ما قلنا كده تحط سماعة النفس الطبيعي عامل ازاي؟ زائد او ناقص في ادنتيشا ساوند في رونكاي ممكن كريبيتيشا. رونكاي دي يا ولاد يعني ايه؟ يعني تسهيل. حط بقى هنا على رونكاي سببها هنا ايه؟ سببها هنا بيبقى سكريشن. سببها ايه؟ سكريشن. فالرونكاي هنا تعرف ازاي ان هي سكريشن؟ فنكتب بس على الشمال سطر كده رونكاي ديو تو سكريشن. بتبقى ايه؟ بتبقى كتر ما تبقاش يعني جنرالات او كتر على الجسم. وايه اللي يميز ان الرونكاي دي سببها سكريشن؟ ها؟ يحصل ايه؟ ان هي بتديسابير مع افتر كوف. ديسابير افتر كوف يعني ايه دول؟ بص فانا احط انا السماعه هنا كده الاقي الرونكاي بص عامله ازاي ايه كده اهو. بص بالظبط عامله كده اهو. في مثلا عليك اكسبريشن شايفه بقى كده اهو. فتقولوا ايه؟ كح يابا كح كده الكح. خد نفس يا راحل تروح حته ثانيه. هي بتتكتر. بتتكتر يعني ايه؟ متنفوره يعني. في هنا في واحده هنا يعني. عارف الثاني بقى اللي هو ان شاء الله بس ما تكتبش ممكن ادنى جنرالايز اول اوفر تشيست ولا تكتفي بالكحه كده دلوقتي. طيب الكريبيتيشن اعرف كلمه صغيره كده النهارده عن الكريبيتيشن. كل ده كلام عملي هيبقى لذيذ بعد كده. ادي نوعين من الكريبيتيشن. تعرف النوع ده واعرف النوع ده. الكريبيتيشن بتيجي في اخر الانسبيريشن كده. وفي كريبيتيشن بتبقى واخده كل الانسبيريشن بهذا المنظر. انا هكتب انا هنا تحت دي كده تحت دي كده. دي اسمها فاين كريبيتيشن. دي فاين كريبيتيشن. ونكتب كلمة عن الفاين كريبيتيشن عشان ما نيجي نقعد بقى ايه؟ نقعد نعيد تاني. اجي انا ماسك شيت وطول الشيست بيبقى مشقلب. بمشي فيه مشقلب يعني ايه؟ يعني المواضيع بيخش فيها عملي كده مع بعضهم. وانا بقول الشيت بالشيست كده وانا بقوله ايه ده؟ الكلام ده كله انا سامعه قبل كده. ده راجل بيعيد تاني هروح عايده تاني. فهمت الفكرة؟ نظام كده يعني غريب شوية. يبقى ايه هنقول ايه؟ فاين كريبيتيشن. دي بتبقى ايه؟ هاي بيتشن. هاي فريكونسي. يعني ايه هاي بيتشن؟ يعني رفيعه. صوت رفيع كده. وهاي فريكونسي. بتبقى كتيره. وبتبقى مينلي في الاند في الاخر inspiration. مين بتبقى في الان او inspiration. ايه شبه ايه بقى؟ شبه مين؟ شبه ان الصوت. مين يقول الصوت بشبه؟ ايوه فاين كريبيتيشن. صوت رفيع قوي. بص ايه؟ هاي فريكونسي. بص عارف يعني ايه؟ يعني انت لو هنفترض ان انا هعد الطقطقه ما تعرفش ده خد تاجر ده صوت فريكونسي يا رب ايه لا شيشتي في منها نوعين نوع اسم consonating ونوع اسمه non consonating. consonating يعني ايه؟ يعني بيرن. consonating يعني بترن. النوع اللي بيرن ده هشبهه بس، هشبه تشبيه بس مش هقول عليه حاجه كده، اللي هو زي صوت ايه بقى؟ زي صوت الفشار. الفشار بنرجع نقول هو بيطقع كده، بيطقع جامد زي صوت، عارف الزيت لما يفتح قوي على نار يفضل يطقطق كده، حتى تسمع تلحق الزيت هيحمل. انت عرفت منين؟ صوت عمال يطقطق جامد، صح ولا لا؟ هو ده صوت الكونسونيت. تمام؟ طب والنون كونسونيت؟ انا عايز بقى نون كونسونيت. يبقى مش هنتكلم عن الكونسونيت النهارده، النون كونسونيت بتبقى سببها سكريشن. هوا مع ماي فلو يعملوا طقطقه كده، اللي هو بيبقى شبه ايه بقى؟ برضه الشيشه دي لا، المهم اللي بيقولوا ايه الفيمين الشيشه. بتبقى شبه ايه دكتور؟ بص انا هديك انا مثال، بتبقى شبه عارف انت لما يجيبوا كده ساعات الصف الاول لازم تتخيل صوت الكريبتيشن، لان انتوا بتسمعوه بيبقى صوت ودنك بس انت مش عارف، انت مش عارف ان ده كريبتيشن، مع انك انت سامعه. عارف انت بقى في كام صوت؟ صوت ده صوت الحصن ده ده كريبتيشن، يا ريت تحاول تعمل ايه؟ يعني مثلا ساعات لما يجي مثلا ايه يجي يطفوا لمبه يولعوا لمبه تلاقي الصوت عمال يطفطف كده عامل ريبيتيشن. في مثلا صوت مثلا ايه عارف انت لما يجيبوا فيلم كده او مثلا مسلسل وبعدين Thank you. السبب هنا هو الادمنتيشن. لان تبص بقى على الادمنتيشن ساوند عندك روم كاي يبقى نتيجه سكريشن صفات كتر اساسي للكحه وفي كريبيتيشن كور نون كونسوليتنج يعني ما بترنش رنه معينه وان شاء الله هنعرف هذا. هديك بقى حته صغيره كمان كده معلش يا جماعه يا جماعه بص ما حدش يتكلم كده يا جماعه كده اللي انتوا بتقولوه غلط. يعني ايه يعني ايه انا لما بخلص بخلص ليه مشيت لوحدي وانت اللي هتمشيني ولا ايه؟ لو انت عايز تمشيني انا موافق بس النتائج عليك انت. ايه بص هو مش في رسم انا عارفه ايه هو اللي اصحى انت بتاخد ايه؟ الفهم الاول العظيم بس انا دكتور ده كفايه بقى كده انت خدت حاجه يا ابني حاجه غريبه قوي. هات يا عم زيت الملاريا يا عم بس مش عايزين تخلصوا بقى الليريوم ده مهم قوي، احسن حاجه هو ورقه الليريوم، لان هو البروجوانيل ده، البروجوانيل ده برضه مش موجود عندنا. بس انت عندك انت ايه؟ اما تبدو كلوروكين بلس بروجوانيل او الافضل نيتروكين، هو ده النيتروكين ده اللي هو الليريوم. اي حد يحتاج ده تقول له ايه؟ هات ليريوم اقراص كذا والعبها كفيك، ان هو يكفيك عن ثمن مبيع او حاجه بس كده. كيوراتيف تريتمنت، تعلم بس على كلوروكين واعرف بقى الدود، معلش الامر يا الله لو قدرت يعني، وبديله هيبقى تحت شويه، تحت خالص ليفلوكين. يبقى هنا عندنا كلوروكين او ميفلوكين، بس هنا بقى المشكله الدود. هو المهم قوي، هو على فكره مش هيضايقك الدود هنا، الفول بروفلاكس هي المهم. انا فاكر مره زمان جه مره سؤال كده، هو السؤال في الوحده بروفلاكس للملاريا. طبعا في كلام بقى تاني يقلبوا الصفحه، بس لو في حاجات تانية بقى في الجينيفيكيشن اوف انفكشن في اللي هو الترينكين وخلاص. لو تفتكروا كان زمان قلنا ايه؟ البروفلاكسين كلوروكين او النيفلوكين، طب كيوراتيف كلوروكين او النيفلوكين. طب لما العيا عشان ما يحصلوش ريكارنس تاني تبتدي ايه؟ ترينكين. اه انا بس حتى على الاقل عارف الكلام ده. الدوز يا سيدي بقى لو قدرت عليها تبقى انت يعني برافو عليك. طبعا في تريتمنت اوف كومبليكيشن، البلاك ووتر فيفر بقى بلاس انفلوجن ومش عارف ايه والكلوراين وكلام من هذا القبيل. في بقى اللي هي السريبرال ملاريا، ياخد الانتي ملاريا انفلوجن بتاع الكورتيكوسترون. طبعا العيال دول بقى اللي هم ما خدوش الليريان، كان كل عيل هياخد علبه ليريان ب 300 جنيه جوه الكورتيكوسترون، ولو كانوا خدوا الليريان كان خلاص فما خدوهوش. لما جاتهم الفيفر والعمليه اتاثرت كانت بقت سريبرال ملاريا، بداوا بقى يدوب كورتيزون وكلوروكين انفيوجن، بس الموضوع انتهى. البريك المحطمه بس. واخيرا في حاجه اسمها السكينوميجن، روكت السكينوميجن سندروم اللي هي الكرونيك ملاريا اللي عامله هيوج. كتبنا قبل كده ايه؟ دي داخله حط تحت اهو عنوان فرينج نوزز اوف هيوج سكينوميجن. كتبناها قبل كده، كتبناها كان ظلمه كروني حتى لا تجي تموت بروفيكال في ايده ميجا دي سندروم. ده القول ان هو في ايه؟ شنو الناس ده فيري سوبرفيشن، عايز لنا حاجات معينه القطها بصراحه. احنا المره الجايه معانا ايه؟ جيب سايكاتري.